بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يتحدث الله سبحانه وتعالى في سورة التكاثر عن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حبس انفرادي تحت التراب. لحظة الحبس الانفرادي بتاعت كل واحد مننا في القبر بتاعه. ثم يتحدث الله في سورة الهمزة عن قول الله سبحانه وتعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، حبس انفرادي داخل زنازين جهنم والعياذ بالله. وما بين سورة التكاثر التي تتكلم عن الحبس الانفرادي تحت التراب والمقابر والدنيا، وما بين سورة الهمزة التي تتكلم عن الحبس الانفرادي في زنازين جهنم المؤصدة التي في عمد ممددة والعياذ بالله، واحد مقفول عليه تابوت زي العمود الممدد كده يعذب فيه داخل زنزانة مؤصدة من زنازين جهنم والعياذ بالله. منظر الحبس الانفرادي ده ومنظر الحبس الانفرادي ده يجي بينهم سورة العصر، يجي بينهم قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن ما بين هذا الحبس الانفرادي المرعب وهذا الحبس الانفرادي المرعب تيجي صورة الحرية، تيجي الشروط الأربعة للتحرر، تيجي الشروط الأربعة للنجاة من أي ألم ممكن يصيبك في أي مرحلة من مراحل الدار الآخرة، سواء مرحلة القبر والعياذ بالله أو مرحلة جهنم والعياذ بالله. تيجي صورة التحرر، إيه الشروط الأربعة للتحرر، الروشتة الكاملة من أجل النجاة. سورة العصر سورة موقعها فريد في القرآن وجاية وسط شحنة وعظية عالية جدا بعد سورة القارعة. وما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون لترون الجحيم. ويجي ما بين هذه الصور الرهيبة سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر. الصورة جاية بعد سورة التكاثر، سورة التكاثر آخرها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من ضمن أقوال المفسرين في النعيم الفراغ، الوقت، العمر، إن معاك وقت. السورة اللي بعدها دي السورة اللي قبلها، السورة اللي بعدها الهمزة: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا. الفلوس، يبقى واحد كان معاه وقت وضيعه، واحد كان معاه فلوس وضيعها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والإيه؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينفق فيه في وجوه الحق. لما ربنا بيدي المال، ولما ربنا بيدي الوقت، ولما ربنا سبحانه وتعالى بيدي هذه النعم والإنسان لا ينتبه لها، لا يدري كيف تكون العاقبة. فقبلها نعمة كبيرة قوي قوي قوي ربنا ادها للإنسان، نعمة العمر ونعمة الوقت. وبعدها نعمة كبيرة قوي قوي قوي قوي ربنا ادها للإنسان، نعمة المال، نعمة الإمكانيات. وما بينهما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي شروط شكر الله في النعمتين دول، انك انت تاخد النعمتين دول تعمل بهم الاربعة دول: بنعمة المال وبنعمة العمر والوقت، بالنعم اللي ربنا ادهالك تصل الى الايمان وتعمل الاعمال الصالحة وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. غير ان سورة العصر جاية بعد سورة التكاثر. سورة التكاثر سورة الجهد البشري الرهيب. الهاكم التكاثر. التكاثر ده كان باب بندرسه في الاحياء زمان، عن تكاثر الحيوانات والحشرات والاعداد المهولة الرهيبة. الهاكم التكاثر، عايز تزود وخلاص، عايز تزود وخلاص، عايز الفلوس تزيد، عايز الاراضي تزيد، عايز الشهادات تزيد، عايز الشهرة تزيد، عايز الاولاد يزيدوا. الهاكم التكاثر، قاعدين في مسابقة مين اكتر من مين، طابور طويل، وفي النهاية في حفرة كده زي المقابر، وكل شوية واحد يقع يتدب في الحفرة، واللي وراه نفسه ما بيبصش قدامه، اللي وراه لو بص ايه اللي حصل للي قدامه هيتعظ منه، كله بيبص من رجليه، كله هيموت على الدنيا، كل واحد قاعد يتدب، قاعد يتدب، قاعد يتدب، والطابور طويل وما فيش حد عايز يسيب الطابور. ألهاكم التكاثر، كله في نفس الطابور حتى زرتم المقابر، كله قاعد يقع يقع، واللي وراه لا يتعظ بعد المجهود البشري الرهيب ده. كان متوقع بقى ان يبقى فيه ثمره في نتيجه. فتاتي سوره والعصر ان الانسان لفي خسر، لفي خسر زي بالظبط كده في نتيجه ثانويه عامه لما يقول لك مدرسه كذا لم ينجح احد، لم ينجح احد بعد المجهود الرهيب ده، نتيجه الاخره لما تعلقت لم ينجح احد الا اللي نجح هو الاستثناء، المدرسه كلها ساقطه مع رقم جلوس كذا وكذا وكذا، بس كده الاستثناء هو اللي نجح. الهاكم التكاثر بعد كل المجهود الرهيب وبعد التعب الرهيب وبعد البهدله الرهيبه ده كلها في النهايه لم ينجح احد. عشان كده الخسر هنا الخسر الاخروي، الخسر الديني، ان عمرك سوره العصر بتقول لك عمرك اهم مما تتخيل، عمرك ده فرصه وانت قاعد تخسرها وقاعده تتناقص منك تدريجيا راس مالك اللي بتتاجر به مع الله سبحانه وتعالى. طب ما ممكن ان الانسان اللي في خسر بيخسر فرص في الدنيا، كان في عروسه حلوه يتجوزها وراحت عليه، وكان في شغلانه حلوه وراحت عليه، وكان في كليه حلوه بس ما دخلهاش، وكان الخسائر الدنيويه ليست خسائر بعد اول لحظه في القبر، كل حاجه اتخسرت في الدنيا ليست بخسائر اصلا، لا لم تعد خسائر. فالخسر هنا هو الخسر الديني. طب والخسائر الدنيويه لا قيمه لها، كل ده لا قيمه لها، الحاجه اللي لها قيمه بحق وحقيقي هي الدين. سورة جاية في موضع عجيب جدا ما بين سورة التكاثر قبلها وسورة الهمزة بعدها، ما بين نموذجين هيموتوا على الدنيا، ما بين نموذج التكاثر اللي عايز يزيد وخلاص والدنيا هي قمة أحلامه وأمانيه، ونموذج الهمزة اللي افتكر لما جمع مالا وعدده وقعد يحط الرزم على الرزم في الخزن ومش عارف انه هيتحط في خزن جهنم بنفس الحاجات اللي بيعملها في الأموال اللي قاعد يعملها جزاء من جنس العمل مقصدة في عمد الممددة. نموذج ناس هتموت على الدنيا وما بينهم ما بينهما تأتي الحقيقة الصادمة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خطورة سورة العصر قول الإمام الشافعي رحمه الله عنها: لو لم ينزل من الله حجة على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم. يعني أنت المائة واربعتاشر سورة لو ما حفظتش وذكرت تفسير وفهمت غير سورة العصر بس كفاية عليك إنك تبقى خدت خارطة الطريق، إنك تبقى عرفت الصح من الغلط، إنك تبقى عرفت إزاي توصل لربنا، إنك تبقى عرفت الطريق إلى الله إزاي. بس لو لم ينزل من الله حجة على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم. فسورة العصر كفاية جدا جدا جدا لو احنا قدرنا نحن نفهمها. نسأل الله أن نقول من أهلها، نسأل الله أن يرزقنا فهمها وعلمها والعمل بها، نسأل الله أن نكون من العاملين بها ومن الناجين بسببها ومن الساكنين في أعلى الفردوس الأعلى بسبب هذه السورة العظيمة. كلمنا مع بعض إخواني في الزمن بتاع السورة المرة اللي فاتت وقلنا إن السورة في المرحلة المكية الصحابة معصورين ومش عارفين العصر دي ليه، يعني هي الدنيا صعبة ليه، يعني يا رب، يعني أحيانا كل واحد بيجي في أوقات زي دي يقول لك يا رب أنت لو فتحت طريق بس معين أو الدنيا تيسرت في أمور معينة، ليه العصر دي؟ العصر دي عشان يطلع أعظم خير جواك، عشان تظهر على حقيقتك. كشف العيوب بامتحان القلوب، ان ربنا سبحانه وتعالى لما احيانا بيبقى في عصر انت بتتعرض ليها ربنا بيطلع لك بقى سوء الظن اللي جواك قدام عينيك بالظبط كده، زي التاني في الثلاثة والصخرة ولما اتقفلت عليهم الصخرة، فالتاني قال يا رب كانت بنت عمي وبحبها ونفسي ان انا انالها في الزنا واتزنقت في فلوس وجات لي وقلت لها مقابل الزنا واديتها 120 دينار ذهب، ويعني ثروة مهول نص مليون جنيه، 120 دينار ذهب دلوقتي كده نص مليون جنيه، فوديتها مظبوط كده ولا 120 دينار والدينار بحوالي 4000 جنيه ولا 5000 جنيه، يعني حوالي نص مليون فعلا، وديتها يموت علي يا عم النص مليون جنيه دول تتجوز بيها يعني تتجوز اربعه مش تتجوز يا عم تتجوز بنت عمك لو هي بنت باشا لو هي بنت زعيم القبيله تتجوزهم بيها 120 دينار ده بدور تجيب لها بيت وتجيب لها عفش وتجيب لها كل اللي يخليها لو عيلتها مش عايزاك يرضوبك باذن الله. انت هو مش عايزها هنا، هو عايزها في يعني حاجه ثانيه، هو عايزها. فسبحان الله العظيم الراجل ده بنت عمه بقى ما تتزنقش ماديا غير ليه هو، وما تلاقيش حد يسلفها غير هو، ليه؟ هو ربنا انت عايزها في الحرام يعني؟ ايه جايه لك على صينيه من فضه ايه؟ ايه عايز ولا مش عايز؟ عشان تطلع العيب اللي قدامك قدام عينيك. يا ترفض وساعتها قلبك يتطهر من جوه، يا تقبل وساعتها يبقى قامت حجة الله عليك وانت اتفضحت قدام نفسك. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في قراءة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا يعرفك حقيقتك قدام عينيك. فدي العصر دي، عشان كده في صورتين في الجزء الثلاثين بمعنى العصر. الصورة الأولى صورة العصر، والصورة الثانية اللي هي أول صورة بقى في الجزء الثلاثين، أول صورة أصلا في المرحلة الجارية، النبأ المعصرات. الاسم الثاني ليها صورة المعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة، عشان الماء السجاج والخير السجاج اللي جواك يتفجر، عشان المعاني العظيمة، عشان الإيمان اللي جواك يتفجر. أنت محتاج تتعصر شوية، فما تزعلش لما تلاقي الدنيا بتضيق عليك شوية، ما تزعلش، ده خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. اقرا الرسالة صح، واوعى تقرا الرسالة غلط. تعملش زي واحد راح لواحد كده، فيعني الناس مش فاهمة الابتلاء، وانا ببتلى ليه؟ هي الدنيا بتتقفل ليه؟ اشد انواع الابتلاء في الدنيا تقفل الابواب. يعني ممكن تمرض وتقول ان شاء الله باذن الله الشفاء قريب، انما انك تبقى عايز تروح لدكتور وما انتش لاقي سكة، ده اصعب انواع الابتلاء. اصعب انواع الابتلاء انك عايز تطلب علم ومش عارف تلاقي حد يديك، ان الباب يبقى مقفول. طب يا رب، طب اللي بقى بتتقفل ليه؟ ما هو ربنا مش بيديها لأي حد، ربنا مش في أبواب، ربنا مش بيفتحها لأي حد. ساعات بيبقى فيه واحد عايز يتجوز بنت السلطان، واحدة عايزة تتجوز ابن السلطان، عايز حاجة عالية في دين ربنا، مش مجرد انه التزم، عايز حاجة خاصة بينه وبين ربنا. عايز ده ادفع ثمنه بقى، ادفع ثمنه عشان ما يتهيألكش ان الحاجات دي ببلاش وتفرط فيها وتضيع من ايديك. والعصر يعني زي الراجل اللي راح لواحد غني كده، فالراجل بنطلونه مقطع وشرابه مقطع وحافي ومش لابس حذاء وشعره بايظ ومجروح بقى من النوم على الارض وعلى الرصفة وشكله بؤس البؤس، وشه مسود وولاده ساكنين تحت الارض في بدروم وعندهم امراض صدرية، وهو نفسه قاعد يكح من السل اللي عنده ومعهوش فلوس يتعالج. ودخل الراجل غاية يقول له عشان خاطر يا عم انا سمع انك كريم، عشان خاطر ادينا 10 جنيه اجيب لقمة كلها بس كده، يعني اي حاجة لقمة كلها انا وعيالي. فالراجل بصله كده، يا ابني ده انت مصيبة ماشية على الارض، انت 10 جنيه ايه؟ انت ايه اللي وصلك لكده؟ قال له والله ظروفي والدنيا. فنادى يعني السكرتير بتاعه، قال له يا عم الراجل ده روح يا ابني هات له طقمين من اي محل وشوف له حذاء يلبسه في رجليه، وروح شوف الشقه اللي جابت له ولعياله السل والامراض الصدريه دي غيرها لهم، هات لهم شقه نظيفه الشمس بتدخلها، هات لهم حاجه شرقي كده ولا حاجه، ويا ابني وروح شوفوا في بيتهم اصلا ثلاجه ولا لا، لو ما فيش ثلاجه حط لهم وحط لهم اكل. فالراجل بيقول له يا عم انا بقول لك عايز 10 جنيه، انت عملتها لي قصه ليه؟ يقول له انت مش جيت لي، انت مالك؟ هو انت مش جيت لي؟ انت مالك؟ انا جاي لك عشان ال 10 جنيه، بس انا ما بديش 10 جنيه. انا لما بلاقي واحد حد، هو ده بالظبط مثل العبد مع الله سبحانه وتعالى. واحيانا ربنا بيبتليك عشان ربنا يفرج لك كل حاجه في حياتك، بس انت باصص لها في نقطه ضيقه. انا يا رب النقطه دي هي اللي انا عايزها منك، النقطه دي هي اللي انا بطلبها منك. انت عايزين نتعامل مع الله تعامل سليم، عايزين نتعامل مع الله تعامل يستمطر عطاء الله، يستمطر رحمة الله، يستمطر فضل الله. اسهل حد تاخد منه في الدنيا هو ربنا، اسهل حد بيدي، اكتر حد في الوجود بيحب انه يدي هو ربنا. ربنا يحب انه يراك، وان يريدك بخير يريدك بخير، اكتر حد رايدك بخير ليل ونهار وفي كل، هو ربنا. انت العدو نفسك، نفسك اللي بين جنبك هي عدوتك، انت اللي مش عارف تعامل ربنا معاملة سليمة. ربنا اطيب حد تعامله، واجمل حد تعامله، واكرم حد تعامله. ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة عند ربنا. تعرف حد اعظم منه؟ تعرف حد اعلى منه؟ تعرف حد اقوى منه؟ تعرف حد اقدر منه؟ تعرف حد اغنى منه؟ تعرف حد عمل معك اللي هو عمله معك؟ في حد اداك كبد وكلى ومخ واعصاب وعضلات وشرايين وعروق وقلب ورئتين وطحال ومعدة وانزيمات هضم وعظم وعمود ومراكز سمع وابصار؟ مين اللي اداك اللي ربنا ادهولك؟ ومين اللي يقدر اصلا يديك حتى لو هو نفسه يديك؟ مين اللي عمل معاك اللي ربنا عملهولك سبحانه وتعالى؟ فلما تتعصر اعرف ان في حكمة، اعرف ان مش ربنا يعني استغفر الله العظيم يعني مش حد بيستقصدك ولا حاجة، يعني ده ربنا بيطلع الخير اللي جواك، وبيطلع الحاجة الجميلة اللي جواك، وبيطلع منك أرجل حاجة ممكن تطلع منك، وأحسن حاجة ممكن تطلع منك الغمرات ثم ينجلينا ثم يذهبنا ولا يجينا. حينما تذهب الغمرات لا تأتي إن فرجها الله سبحانه وتعالى. والعصر اتكلمنا المرة اللي فاتت عن معاني العصر، اتكلمنا عن المعنى الأولاني، قلنا ده آخر ساعة في اليوم بقى وقت الوقف، وقت البوز. محتاج انت الوقت ده قوي، البوز ده محتاج، الوقفة دي قوي قوي قوي، محتاج انك انت يبقى ليك اوقات تقف فيها مع نفسك. ابأس انسان هو اللي بيجري في طحونة الاحداث الحياتية والحياة واخداه ومعندوش وقت ان هو يقف، عندوش وقت ان هو يقف ويفكر مع نفسه انا عايز ايه اصلا، وانا بجري ليه، هو انا تبدأ تجدد نيتك وتجدد اهدافك وتشحن رؤية تاني كده، تشحن بصيرة تاني، تشحن تاني كده، تبقى عارف انت رايح فين وحاطط رجليك فين. فلازم يبقى عندك وقفه تحاسب فيها نفسك وتقف فيها مع نفسك وتشوف انت عايز ايه ووصلت لفين وجاي منين وعايز ايه. المعنى التاني العصر اللي قلنا يعني ده نهايه اليوم، زي ما الضحى ربنا اقسم بالضحى كده بدايه اليوم، في قسم بنهايه اليوم. احيانا انت عشان تنجح لازم تبدا صح. طب انا ما بدات الصح، عايز تلحق نفسك بقى، محدش عارف مين فينا في فرصة أخيرة ومين فينا مش فرصة أخيرة، حدش عارف مين فينا بقاله قد إيه. خد بالك ممكن تكون حياتك بتغيب، ممكن تكون في آخر حاجة في حياتك، ممكن تكون في آخر فرصة تعرفش. لازم تبقى إنسان قناص، لازم تتعامل مع اللحظة اللي انت فيها، لازم تعوض اللي انت خسرته، لأن العمر بتاعك عامل زي اليوم بتاعك بالظبط، بنفس الدورة بتاعة اليوم اللي انت عايشه. والعصر إن الإنسان، طبعا في اخوال بقى ان العصر والزمن خلاص تنزل كلام اتكلمنا في المرافق كتير يعني، ويعني ان الانسان لفي خسر، مش خسارة الدنيا يا جماعة، خسارة رأس مالك الحقيقي هو العمر بتاعك. ان الانسان لفي نقص، انت قاعد تنقص، انت قاعد تخسر وانت مش داري، انت قاعد الفرصة تتسحب منك وانت مش داري. وكلمنا المرة اللي فاتت عن القواعد العشرة بتاعت بقى زكربرج وبيل جيتس ومش عارف ايه وانا عايز اقف هنا واقفة، انما مش قصدي يعني، انا كنت بس بدي معنى معين، معنى ان اهل الدنيا عشان يوصلوا للدنيا بقوا رجال اعمال واخترعوا علم اسمه علم الادارة وطلعوا قواعد عشان اللي بعدهم ما يتوهش وعشان كلهم يبقوا ناس ناجحة ووصلوا للي ما شاء الله لهم سبحانه وتعالى ان يصلوا اليه. احنا انما فعليا فعليا احنا قدوتنا الحقيقية ليست هؤلاء الناس، احنا قدوتنا الحقيقية اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يعني اذا كان هم عملوا اللي عملوه احد اخواني وحبايبي في المسجد، بيقول لي سيدنا عثمان انفق جيش كامل، فعلا مين ملياردير فيهم مول جيش كامل؟ الصحابة اعظم في كل حاجة، اعظم في كل شيء. خالد بن الوليد والله العظيم احنا لو كان عند الغرب واحد عمل اللي عمله خالد بن الوليد كانوا عملوا له تمثال في كل مدينة في العالم. احنا اللي مش عارفين قيمة اي حاجة بالعربي، اي حاجة مكتوبة بالعربي مش عارفين قيمتها، عارفين عقدة الخواجة حاجة جات من بره نعمل لها قيمة ونعمل لها احتفالات، انما الحاجة اللي تبعنا احنا مش قادرين نقدر قيمة التراث بتاعنا وقيمة التاريخ بتاعنا. واحد زي خالد بن الوليد اللي كان قدوة نابليون بونابرت ده، واحد زي خالد مش عارفين قيمته، اعظم من اي قائد عسكري في التاريخ. سيدنا ابو بكر الصديق وحروب الوحدة اللي عملها ابراهام لينكولن لما عملها في امريكا قلبوا له الدنيا، الاباء العظماء ونحتوا صورته في الجبال. ابو بكر الصديق عمل اللي اعظم منه، مؤسس تصور الدوله الحديثه عمر بن الخطاب قبل ما يتكلموا عنها في فرنسا وقبل ما يتكلموا عنها في الغرب، تصور الدوله الحديثه وانظمه الدوله الحديثه واجهزه الدوله الحديثه ومؤسسات الدوله الحديثه، تصور بناء الدوله مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولكن احنا دايما ما نعرفش غير النماذج الغربيه اللي اتكلمت في القضايا دي، الافكار الحديثه اللي قامت عليها الدول زي فكره الامن القومي وان لازم الدوله يبقى لها امن قومي. طب ما سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. الاحاديث اللي راسها ان حذيفه اصلا احاديث جباره في الفتن والامم تتعرض للفتن. احنا مش قادرين ان احنا بس نتصور الكنوز اللي عندنا، مش قادرين ان احنا نتصور احنا ربنا ادانا قد ايه. فلما انا بجيب بعض القواعد الاجنبيه انا مش بقول ان احنا بقى ننبهر بالغرب وننبهر باللي هم عملوه، احنا عندنا الاعظم، ولكن هي كده معلومه كده ازاي الغرب بيتعامل كرجال اعمال في راس مال الدنيا وبيتعامل ازاي عشان يوصل لقمه النجاح. فتعالوا يا جماعه احنا كمان نشوف القواعد اللي هم وصلوا بيها ونبدا نفهم منها شويه. والحكمه ضاله المؤمن ان وجدها اخذها، ان الانسان لفي خسر الا اخطر الا في القران. شروط النجاه الاربعه، الاربع حاجات دول من غيرهم انت خسران مصيرك. يبقى الاربع حاجات اللي جايين دول فرض وليس فضل. يبقى الاربع حاجات اللي جايين دول شروط النجاح الاربعه واطواق النجاح الاربعه. الا الذين امنوا. اه مظبوط صحيح، ما لازم الانسان يؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين وعملوا الصالحات. في ايمان يبقى في عمل. الواو اللي عطفت دي على دي لازم تبقى انسان عملي، لازم انسان عندك فاعليه، لازم يبقى فكرك عملي. امنوا جميل، بس لو في ايمان فعلا وقلبك تشبع بمعاني الايمان لازم الكلام ده يخرج على الجوارح بتاعتك. وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق ازاي؟ هو الدعوه الى الله فرض؟ هو ان انا اوصي الدنيا واتكلم في الدين واتكلم على ربنا ده فرض؟ ده دي جت مع شروط النجاه. عشان كده ده من خطوره هذه الصوره، انها جابت لك حاجتين من الصلاح وحاجتين من الاصلاح. امنوا وعملوا الصالحات من الصلاح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الاصلاح. فقالت لك ان الانسان اللي ما هوش صالح مصلح لا ينجو، ما يقدرش ينجو، لم يحقق شروط النجاه. الا الذين امنوا. القصه انا خد بالك من الواوات، وعملوا وتواصوا وتواصوا و و و. القضيه مش او، القضيه و و و. الكلام ده على بعضه وان باكج كده. عندك دين يبقى عندك الاربعه دول. مفيش حاجه اسمها انا مؤمن ومش شغال في الدعوه، مفيش حاجه اسمها انا دخلت في طريق الدعوه بس اول ما حصل مشاكل ولا حاجه ولا حسيت ان انا محتاج اتفرغ للدنيا شويه عشان دخلي يزيد فانا مش فايق. وتواصل بالصبر. وتواصل بالصبر ده من الدين، ده ربع اركان دينك. لو انت ما عندكش تواصل بالصبر انت ما عندكش، انت دينك مهزوز، انت ربع دينك رايح. الصبر هنا يا جماعة، الصبر على الدين. الناس دايما بتحمل الصبر في القرآن، الصبر على المصايب، الصبر على انه بتولي في الامور المادية، الصبر على انك تحصل دينك، الصبر على انك تطلب علم، الصبر على انك تكمل في طريق الدعوة. فدخول الطريق ربنا قال فيه وتواصل بالحق، واكمال الطريق ربنا قال فيه وتواصل بالصبر. انت محتاج التواصي ومحتاج اخوانك ومن اول الطريق لنهاية الطريق. قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. اتقي ربنا. بدأ سمعت اتقوا ربكم اعرف انها جنة ونار. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. اللي هيحسن في الدنيا دي ربنا في الدنيا في هذه الدنيا حسنة ربنا هيجملها له، بس انت اشتغل مع ربنا بس. وارض الله واسعة. انت قافلين نفسكم على مكة ليه وانتم مضطهدين فيها ومحاربين في دينكم؟ انما اسمع بقى نهاية الآية، بقى نهاية مؤثرة جدا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يا رب، ما فيش في أول الآية حد ابنه مات ولا حد افتقر ولا حد عمل حادثة ولا حاجة. إيه اللي جاب الصابرين؟ الصبر على دينه، الصبر على إنه يرحل عشان دينه، إنه يتحرك عشان دينه، إنك أنت تشتغل عشان دينك، إنك أنت يبقى دينك ده قضية بتتحرك عشانها، زي ما بتتحرك عشان تروح الجامعة، وبتتحرك عشان تروح الدرس، وبتتحرك عشان تروح الامتحان، وبتتحرك عشان تدور على شركة تشتغل فيها، وبتتحرك عشان تاخد دولة لغات ولا كمبيوتر ولا مهارات، وبتتحرك عشان تروح شغلك، وبتتحرك، اتحرك عشان دينك، اتحرك عشان تتعلم، وتحرك عشان تحفظ قرآن، وتحرك عشان تروح لمربي يربيك، وتحرك عشان تروح لصحبة صالحة تروح معاهم جولة تطبر ولا مقابر ولا، وتحرك عشان تدعو واحد صاحبك. يا الله زي ما بتتحرك للدنيا اتحرك للدين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي شروط للنجاة. زي بالظبط امان وعملوا الصالحات. زي ما من غير ايمان وعمل صالح ما تدخلش الجنة، من غير تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تدخلش الجنة. فالصبر هنا الصبر على الدين، ان يبقى عندك صبر عشان توصل لربنا، عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. الا الذين امنوا، دي البدايه. البدايه اول حاجه انك تبقى انسان مؤمن، ومفيش اي حاجه من اللي بعد كده تتحقق الا لما الايمان جواك يتحقق. مثقال ذره من ايمان تنجيك من الخلود في جهنم، يعني ذهب الكره الارضيه كله ما ينجكش لحظه واحده من جهنم. مثقال ذره في قلبك من ايمان تنجيك بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه من الخلود في جهنم، يبقى الايمان ده ايه؟ امال بقى الذي ملئ ايمانا الى مشاشه، زي سيدنا عمار كده، اللي من جوه كده خلاص ايمان خالص، ده بقى عند ربنا ايه؟ الايمان ده اغلى حاجه في الحياه كلها، اغلى حاجه. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. المؤمن هو اللي عنده قدره انه يفي بوعوده مع الله ويفي بعهوده مع الله. يبقى البدايه الايمان. يبقى ما دام البدايه الايمان، ما دام مقدمه القاطره هي الايمان اللي سحب العربيات كلها وراها، يبقى انت لازم تهتم بقلبك ولازم تهتم بايمانك، ولازم من اصلح جوانيته اصلح الله برانيته. يعني اعتقد فيما اذكر اثر مذكور عن سيدنا سلمان الفارسي: من اصلح جوانيته اصلح الله برانيته. انك انت تهتم بنفسك من جوه، انت من جوه عامل ايه؟ انت من جوه طاهر ولا لا؟ انت قلبك طاهر ولا لا؟ انت عايز ربنا بجد ولا مخلط من جوه؟ انت ايه قصتك؟ لازم يبقى ليك جهد على قلبك، وجهد على ايمانك، وجهد على ارتفاع منسوب الايمان في حياتك. الا الذي، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ايه؟ وهو مؤمن. هو ما وقعش غير لما ايمانه راح، خد بالك من المعنى، ما وقعش غير لما الايمان راح، وشبهات الدين والعقيدة ما عدتش غير لما الجسر بتاع منسوب الإيمان قل ونزل، فالمية عدت من الجسر. ما بدأش يطمع في الشهوات ويفكر في الدنيا وهنتبرع عليها تاني غير لما منسوب الإيمان قل. فمنسوب الإيمان ده الأمان لسعادتك في الحياة أصلا، ده المنسوب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما وقع إلا حينما نزل إيمانه. فلما بتفقد ايمانك خلاص بقى ما تسألش انت بتعمل ايه. فالايمان ده العصمة، اللهم اصلح لي دين الذي وعصمة امري. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال، وفي قراءة في جذر قلوب الرجال الامانة. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. لو ما فيش ايمان اصلا كل العلم اللي انت بتاخده ده مش هيعمل لك حاجة. الايمان هو اللي هيخلي العلم لما يجي بعد كده ينتج عنه عمل الصالحات، ينتج عنه العمل الصالح. لازم الإيمان الأول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ثم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، الأمانة والإيمان بقى مع بعض، عن رفع الأمانة. فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم، مش ينام يأيل قبل العصر يصحى يلاقي ما عادش فيه دين، ما عادش فيه إيمان. ينام النوم أو يغفل الغفلة، يتشغل في دنيته شوية، يقعد يجري شوية، أنا محتاج أتجوز، يقعد له سنة يجري بقى ولا سنتين ثلاثة يجري الدين. طب بس ما خلص واتجوز واستقر إن شاء الله أشوف ديني. طب بس ما ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. يفوق يلاقي نص إيمانه ما عادش موجود، تقبض زي قبضة ظل كده واحدة واحدة كده، يلاقي نص دينه ما عادش موجود، نص المشاعر الإيمانية اللي في قلبه ما عادش موجودة. فتقبض الأمانة من قلبه ثم ينام النوم، يوم برضو يستمر. طب انا عندي امتحانات. طب يا عم ماشي، راعي قلبك بربع ساعه في اليوم، حتى راعي قلبك بحاجه، غذي قلبك بحاجه، اقل حاجه اشحن البطاريه بتاعت قلبك فيها بس حاجه ايمانيه كده. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيبقى اثرها مثل الوقت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ان الانسان يبدا بقى واحده واحده كده، يبقى الايمان اثار كده خفيفه شويه. يعني ايه؟ انا زعلان ان انا ما صليتش الفجر، انا زعلان ان انا راح على صلاه الجماعه النهارده مرتين، انا زعلان. انما انت مكمل. تعود قلوب الى ما كانت عليه. في قلوب لما هيروح الدين منها مش هتعرف ترجع تاني. ربنا يسلم قلوبنا يا رب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. انا لابس بروفر، ممكن يكون مثلا ده ثالث مرة البسه فيها مثلا ولا حاجة، فلسه جديد. طب بعد لو لبسته كل يوم لمدة اسبوعين مش ينفع بقى، مش هيقع. طب لو قعدت البسه كل يوم لمدة سنة عم يتقطع ويبقى حاجة. انت دينك كده، دينك عامل زي توب على قلبك، لازم ترعيه ولازم تغسله ولازم تكويه ولازم ترش عليه عطر ولازم تجدده ولازم تخيطه لما يتقطع، ولازم لو عروة من عروته اتقطعت تجدد. لازم تاخد بالك من دينك. اللي ما بياخدش باله من دينه عامل زي اللي بيلبس لبس واحد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، في الاخر دينك بقى شويه هلاهيل جواك وانت ما انتش داري اصلا، شويه اسمال باليه جوه قلبك وانت ما انتش داري. الا الذين امنوا، رقم واحد الايمان، اتنين وعملوا الصالحات. امن يبقى عمل على طول، فيش عمل يبقى الايمان لسه ضعيف. علامة زيادة الإيمان زيادة العمل، علامة زيادة الإيمان زيادة الجهد في الدعوة، علامة زيادة الإيمان زيادة قيام الليل، علامة زيادة الإيمان إنك عدت بتقدر تصحى الفجر غير قبل كده، عدت بتقدر تقوم الليل غير قبل كده، علامة زيادة الإيمان إنك عدت بتقدر تتحمل ضغوط من إخوانك في بيئة الإيمان عن قبل كده، علامة زيادة الإيمان إن أخلاقك اتحسنت وصلة رحمك زادت وبر جيرانك زاد، علامة زيادة الإيمان إن حرصك على طلب العلم زاد، علامة زيادة الإيمان إن حرصك على حفظ القرآن زاد، علامة زيادة الإيمان إن مجهودك في الأعمال الخيرية زاد. علامة زيادة الإيمان إنك كنت بتبوس إيد والدتك بقيت بتبوس إيدها ورجليها. علامة زيادة الإيمان العمل. يبقى ده المقياس العملي، آمنوا وعملوا. خليك إنسان عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. فعل حتى مش عمل، فعل. بعدك فاعلية، تبقى إنسان فعال، إنسان لك تأثير في الخير وترك المنكرات. يبقى إنسان عندك قدرة أنك تسيب عشان ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الدين. اللي ما عندوش فاعلية في الخير وما عندوش قدرة على الترك في الشر، ده إنسان فين الدين بتاعه أصلا؟ كلام، مش قضية كلام. آمنوا، طب والمقياس، وعملوا الصالحات التي تصلح لتجعل ليقبلها الله سبحانه وتعالى، والتي تصلح لتسكنك في جوار الله في الفردوس الأعلى. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلمة اللي اتكررت مرتين في الصورة كلمة تواصوا، يعني شرطين من شروط النجاة تواصوا. تواصوا يعني أنا وصيك وانت توصيني، مش شيخ وطلبة، مش داعية ومستمعين، مش موجه ومتلقي. تواصي إيجابية متبادلة ما بين الجميع، إيجابية. كلمة تواصوا دي أول حاجة بتنسف الفردية، تنسف الفردية نسف، إنك أنت مش هتقدر توصل لربنا لوحدك، محتاج إخوانك معاك. وعلى قد ما تقدر تعلي من مستوى الصحبة الصالحة اللي أنت بصاحبها. حلي، شوف يا عم مين الناس، يا ابني ما تصاحبش الناس اللي أنت بتحبهم، صاحب الناس اللي هيطلعوك في دينك لقدام. ما تبقاش عاطفي في طريقك لربنا. ممكن صاحبك اللي جنبك مش هو أكتر واحد أصلا هيأثر عليك في دينك. ضاعش عمرك، ما ضاعش عمرك. انت احنا واخدين فرصة عمر بسيطة. شوف مين فعلا اللي هيفيدك في دينك، مين فعلا اللي هيوصلك في دينك. انما يبقى صاحبك إخ إخ إخ على قده وقعد يهق وكسلاتي وقعد يعني، وعلى قد مثلا الفراد الخمسة وخلاص، وعندوش جهد حقيقي، او شوية اماني وشوية احلام وخلاص، وانت قاعد جنبه مزروع جنبه كده وخلاص، هيضيعك وهيبهدلك. يا ابني شوف مين، حتى لو واحد ما بتحبوش، حتى لو واحد بعيد عن بيتك، صاحب اللي ياخد بيدك لربنا بجد، صاحب اللي يعلمك علم شرعي، صاحب اللي يفوقك في دينك. خليك يعني يعني يعني مش فاكر كنت قلت لكم قبل كده، حد كده كان مشيت معاه سنه ولا سنتين ولا حاجه، وقعد يكلمني بقى كلام كبير والفكر والواقع وهنصلح وهنغير، ونسهر مع بعض من العشاء للفجر، من العشاء للفجر نتكلم في الدين والدعوه. لا صلينا ركعه قيام، ولا صلينا، كنت لسه في الكليه في الاول، ولا صلينا وتر. هو بقى الاخ بقى اللي بالنسبه لي شفت بعدها يعني رؤية أولتها يعني نصاب، وقعد بينصب عليا، واحد بيوهمني إن عنده دين وهو شو كلامانجي. قعدنا قاعدين نتكلم مع بعض كده وخلاص، ما تضيعش عمرك. شوف فين العلاقات العملية في حياتك وتواصوا. أنا قاعد أزقك لفوق وأنت قاعد تزقني لفوق، إنما مش قاعدين نضيع عمر بعض. علاقات غير إيجابية بنضيع بها أعمار بعض. وتواصوا فيها أول حاجة نسف العلاقات المدمرة في حياتك، نسف العلاقات الغلط، نسف العلاقات الغير عملية في حياتك، اللي ما بتزقكش في دينك في علاقتك بالله لقدام. ما تبقاش عاطفي في مصيرك. حب من ينفعك، حب من ينفعك، حب في الله، في الله اللي هيقربك من الله سبحانه وتعالى. اللي هيراجع نفسه في النقطة دي هيطلع لقدام طلعة كبيرة جدا. اللي مش هيراجع نفسه فيها هيفضل في مكانه. نسف العلاقات السلبية المدمرة المضيعة للأعمار. تاني حاجة في كلمة تواصوا نسف الفردية، نسف الفردية، نسف الفردي. انت محتاج معاك ناس، فيش حاجة اسمها تكمل لوحدك، فيش حاجة اسمها لوحدي. عارفين حديث أبو موسى الأشعري؟ هو صحيح، ما هوش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وذكروا ابن رجب الحنبلي وصححوا الشيخ أبو إسحاق الحويني وصححوا ابن رجب أو حسنوا ابن رجب، هو صحيح سندا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه نايم بقى على فراش الموت، بيموت يعني في آخر ساعات في حياته، وحواليه ولاده بقى، عبد الله بن أبي موسى وأبو بردة بن أبي موسى، ولاده حواليه. فبيقول لهم اذكروا صاحب الرغيف وبعد كده اغمى عليه، راح في غيبوبة، حديث خطير جدا. كنت اخ من اخواني كده كانوا في التليفون فبتبغدد عليه شويه، وانا قال لي اذكروا صاحب الرغيف. قلت له عم انت فين يا عم، خلاص انا جاي لك، اذكروا صاحب الرغيف فاغمى عليه. فطبعا اذكروا صاحب الرغيف وبيموت، فاولاده متاثرين ايه يعني مين صاحب الرغيف ده. فلما افاق من الغيبوبه بتاعته، فابو برده بقى ابنه روى الحديث، ابو برده من ابي موسى، فبيقول يا ابي من صاحب الرغيف يعني يعني. فذكر لهم عابد، تخيل دي خواطر محتضر، ده واحد بيموت بيفكر في القصة دي ليه؟ اما تسمع القصة هتفهم ابو موسى الاشعري ليه عند الموت بيفكر نفسه بالرجل ده وبيفكر ولاده بالرجل ده. فذكر لهم عابد من عباد بني اسرائيل عبد الله 70 سنة، 70 سنة. تخيل انت كده كل ما تيجي في المسجد ده تلاقي واحد قاعد يصلي ليل نهار، يصلي ليل نهار، يصوم ليل نهار، يصلي ايه مين ده؟ 70 سنة. الراجل ده كان كل اسبوع يخرج يجيب الاكل بتاعه ويرجع ويقعد الاسبوع في صومعته لا يفعل شيء الا الذكر والصلاه. عبد الله 70 سنة. نزل مره الى السوق من اجل ان ياتي بالطعام، فشبه له الشيطان امراه. بعض شراح هذا الاثر بيقولوا فلقي امراه جميله شديده الجمال، هو لا جميله ولا شديده الجمال، النص فشبه له الشيطان امراه، شبه له امراه. تلاقي الولد واقف مع بنت في الجامعه، هو ما فيش فيه اي ميزه خالص عن الشباب اللي حواليه، انما هي شايفاه ايه الشجره بقى بتاعت الجنه شجره الخلد وملك لا يبلى، وهي يعني يعني انسانه كويسه طبعا ان شاء الله، بس ما فيش ميزه شكليه ليه عن الجامعه خالص، وهو باصص لها كان هي دي بقى ايه، هي دي نهايه الحياه برضه شجره الخلد وملك لا يبلى. انت يعني عندك مليون شجره، هي دي خطه ابليس بقى. فشبه له الشيطان امراه، هي دي اخيرا لقيتها بعد 70 سنة ما اتجوزتش وما يعني وما عشتش جو الحنان والحب، اخيرا لقيتها هي دي. شبه له الشيطان امراه، يفضل يحلها في عينه لحد ما خلاص. فما زال يكلمها وتكلمه، الميكانيزم بتاع الانهيار بقى، ما الشيطان ما بيجيبها لكش وش يعني، الدنيا بتيجي ايه واحده واحده واحده واحده اسمها. فما زال يكلمها وتكلمه، طب البضاعه دي بكام، دي بكذا، طب لا ما عندكش حاجه احسن منها، طب في حاجه تانية، طب ايه، وخلاص بقى وايه. والنفوس في لغه للنفوس وللعيون كده، بيبقى الكلام من بره بريء بس خلاص النفوس والعيون كلامها يعني والعياذ بالله يعني نجس، والعياذ بالله في لغه للعيون كده. الناس الوحشه عينيها بتتكلم مع بعض، لسانها بيتكلم حلو قدام الناس وعينها مع بعض وحشه. وفي لغه للنفوس، النفوس من جوه اصلا بتتكلم، سبحان الله العظيم. يعني ربنا خلق في الانسان لغات عجيبه غير لغه اللسان. فما زال يكلمها وتكلمه، شوف بقى عشان تاخد بالك بقى يعني ايه، ما تدخلش نفسك في الفتنه من اولها اصلا. فيش واحد خرج من بيته يوم ما زنى كان ناوي يزني، 90% من اللي خرجوا من بيوتهم يوم ما زنوا ما كانواش ناويين يزنوا، انما هي استدراج. وكل الجرائم كده وكل المعاصي كده. فما زال يكلمها وتكلمه حتى غشيها، حد ما وقع معاها في الزنا. ازاي ازاي دي بقى، دي قصة مليون، ده تمرين مشهور، تمرين مشهور وكلهم قصة واحدة في النهاية. فمكث معها اسبوعا، باظت بقى خلاص، عارف بقى الاحباط بتاع، باظت اسبوع بقى قاعد يزني ليل نهار. ثم كشف عنه غطاؤه، كشف عنه غطاؤه يعني ايه، يا اما افاق من غفلته يعني فجأة رجع لنفسه، فجأة رجع لدينه، فجأة انا ايه المصيبة اللي انا عملتها دي، انا ازاي بعد ما ربنا نور لي الطريق ودخلني وعرفني الامانة انا ازاي اقع في الموبقة دي. يا اما كشف عنه غطاؤه كما يقول بعض الشراح، اي رأى من اعاجيب ايات الله، ربنا ما سابوش، ربنا وراله بقى حاجة تبع الجنة، حاجة تبع النار، وراله آية من الآيات، وراله ربنا وراله حاجة خلته يذهل عما هو فيه. ثم كشف عنه غطاؤه، يعني الراجل ده يا جماعة وقع في الزنا وبعد كده تاب، ده حقيقة دينه اللي حصل ده، هو حقيقة دين الراجل ده. طب والسبعين سنة دول مش حقيقة مستوى الدين؟ انت احيانا بتختار في الدين انك تبقى متصومع ومنعزل، طالب في الجامعة وفي حالك، ومن الكلية للدرس اللي في المسجد للمكان اللي بيتك اللي بتذاكر فيه، أول ما تخرج للحالة العملية تسيب كل حاجة وترمي كل حاجة. ليه؟ أنت أصلاً حقيقة دينك ما كانتش قوية زي ما أنت فاكر، أنت اللي كنت معزول. مش هتعرف حقيقة دينك غير وأنت بتخلط الناس، غير وأنت وسط صحبة الإيمان وبيئة الإيمان هتعرف حقيقة دينك. طول ما أنت متصور حقيقة دين الراجل ده إنه يقع ويقوم، انه ممكن يقع في الزنا وبعد كده يتوب، ده حقيقة مستواه. انما هو كان عايش في وهم، تصور وهمي عن نفسه، لانه كان عازل نفسه اصلا. فدي من مصائب العزلة، ان لو جيت تتفتن قبل ما تموت هتبقى اسهل واحد تقع، اسهل واحد تقع. ملتزمين والملتزمات لما بيجوا يعصوا ربنا وينتكسوا والعياذ بالله بيبقوا اسوأ ناس يعصوا ربنا ويعملوا المعاصي اللي هي تجنن، يعني اللي هي ايه اللي هي حتى تضحك. يعني هو ما عندوش خبره، ده لما بيجي يقع بيقوم واقع بقى والعياذ بالله. انما وانت وسط اخوانك انت فعلا انت عامل زي اللي بيدوا له حته صغيره من الدنيا كده، حته فيروس ضعيف عشان يفضل طول عمره محصن ضد شلل الاطفال وضد الدفتيريا وضد التيتانوس وضد هما بيدوا له ايه؟ يا اما بيدوا له حاجه منها كده تحصنه، يا اما بيدوا له الفيروس نفسه حي بس ضعيف متضاعف، يقوم يحفز جهاز المناعه. فاحيانا وجودك وسط اخوانك في بيئه الايمان وانت وسط الدنيا بيحصنك ضد فتن الدنيا. ما تقومش مدبوب فجاه اسبوع زنا للنهار. فلما كشف عنه غطاؤه وما كان ربك نسيا، ربنا مش هيسيبك. يعني اللي انت عملته مع الله في الاعمال الصالحه ربنا ما ينساهولكش. الراجل ده كان المفروض يضيع كده خلاص، الراجل ده نسيله 24 ساعه ويموت، 24 ساعه ويموت، ربنا فوقه قبل ما يموت ب 24 ساعه. ليه؟ وما كان ربك نسيا، في فتره انت كنت فيها كويس مع ربنا، ربنا مش هينساها لك. فلما كشف عنه غطاءه، هام على وجهه في الارض. فضل يجري كده بقى، طب ارجع الصومعه. صومعه مين يا عم؟ ما انا كنت لسه فيها بقالي 70 سنه وقعت في الزنا في الاخر. الراجل فاق، الصومعه ليست حلا، مش الحل ان انا اهرب من الحياه، حل ان انا اشوف صحبه اعبد ربنا معاها. فهام على وجهه، فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده. الله اكبر. كل ما الواحد يقول الكلمه دي احس ان دي سياسه حياه، سياسه عمر، ان الوقت الطرق كلها متشعبه والفتن وما انتش عارف الطريق، مش لاقي الطريق. فكان كلما خطى خطوه، طب اعمل ايه؟ طب انا هضيع، طب ربنا يقبل توبتي ولا لا؟ طب انا هموت على صالح ولا فاسد؟ طب افرض رجعت وقت تاني ما انا طلعت ضعيف اهو. يسجد ويقعد يعيط ويتوسل ويستغيث، طب يا رب دلني على حد اعبدك معاه لحد ما اموت. طب اروح فين؟ طب اعمل ايه؟ انا لا ليا مكان في الدنيا اروحه ولا عد نافع ارجع الصومعه تاني، طب اعمل ايه؟ فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده. يا بخته اللي كل ما هيجي يخطي في طريق يسجد لربنا الاول ويستخير، يسجد لربنا الاول ويتوسل. يا بخته اللي هيستضيء بتوجيه الله سبحانه وتعالى وهيدفع ثمن ده من العباده والتوجه والتوسل وركعات التوسل الى الله سبحانه وتعالى. فوجد جماعه من المساكين، لقى 12 واحد مسكين غلابه كده قاعدين، ناس غلابه بقى. وكان الاول يدخل حضرتك تدخل بيئه الايمان بقى وتبص كده فين انضف شاب قاعد هنا كده، واكتر واحد شكله كده واد حلو برضه فريحي وتبقى دين ودنيا كده ولذيذ وطعم كده، ونعرف برضه ايه انا عايز واحد شخصيه وعقليه وفكر ونفسيه وقصه وحكايه. فانت قعدت ناقي، فانت مش لاقي ال ما فيش حد متفصل على مقاسات حضرتك. فتيجي في الاخر انا مش لاقي صحبه صالحه وانا لوحدي، لحد ما طخ تمت الدب تم تقع وقعه. تدخل تدور على اي حد رضيبك، على اي حد ينفع تصاحبه. عارفين الطالب انا عايز اذاكر مع حد لاني ما اعرفش اذاكر لوحدي قوي يعني، وبسخن لما اذاكر مع حد. طب اذاكر مع حد، طب انا عايز واحد بقى يكون ذكي جدا شاطر جدا وبرضه يكون لذيذ وظريف، ولو اتفسحنا في النص فهم في الفسحه ويكون برتاح له وبيرتاح لي. وتفضل بقى تدور عليه ما تلاقيهوش. طبعا تسقط السنه اللي بعدها تدور على اي حد رضيبك تذاكر معاه، اي حد. ارضى باللي رضيبك من بدري، ارضى باللي رضيبك من بدري. فالراجل 12 واحد مسكين قاعدين غلابه كده قاعدين يعبدوا ربنا وايدهم في ايد بعض كده بيعبدوا ربنا. يجي كل يوم واحد مع 12 رغيف يرميهم لهم، كل واحد له رغيف هو ده القوت بتاعه طول اليوم، ويمشي يتصدق عليهم بيه. فهو قاعد وسطهم كده وهم بقى ايه يعني زبون جديد في الشله ومحدش واخد باله منه. فجي الراجل رمى ال 12 رغيف، فكل واحد خد رغيف وقعد في النص واخد رغيف. فجاء الراجل اللي هو بقى رقم 13 وامبارح كان رقم 12 ملوش رغيف، فقال للرجل اين رغيفي للمتصدق، فظنه بقى بينصب عليه عشان ياخد رغيفين ومش واخد باله ان في زبون جديد في الشله. اما ماشي فالراجل مين اللي عارف بقى ان هو يعني ان هو اللي واخد الرغيف الزياده وهو لا يعني بس ده رغيف وانا اموت من الجوع. والراجل جاي من تجربه رهيبه يخطو خطوه ويسجد سجده وهم على وجهه في الارض وهيموت من الجوع وهيموت من الاجهاد وهيموت من الهم ومن الحزن وحاجه يعني يعني لك ان تتخيل حاله الراجل دي شكلها ايه. فقعد يفكر كده، طب لو انا اديته الرغيف بتاعي تصدقت عليه بيه فاعطاه الرغيف ثم نام فمات، مات جعان، تصدق بالقوت الوحيد اللي كان معاه، تصدق بالحاجة الوحيدة اللي كانت في ايديه ومات جوعان ومات في الاجهاد اللي هو فيه. فوزن عبادة السبعين سنة بالسبع ليال فوزنت السبع ليال، فوزن السبع ليال بالرغيف فوزن الرغيف ورجح الرغيف. رغيف سبق سبعين سنة عبادة، رغيف لقمة سبقت سبع، بس هو مش اي لقمة طبعا، ده لقمة طلع في وقتها ولقمة لم يكن يملك غيرها والتاني كان محتاجها وخلقمة تائب، رغيف تائب، واحد تاب الى الله بهذه الصدقة، يعني ربنا اعتبر ان الرغيف ده توبة الى الله سبحانه وتعالى. فرجح الرغيف. الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فرجح الرغيف. يبقى القصة الوقت قصة إيه؟ قصة إن أنت مش هتكتشف حقيقة دينك ولا هتتحصن من فتن الدنيا وانت لوحدك، لازم تبقى وسط بيت إيمان، لازم تبقى وسط الصحبة الصالحة من النماذج اللي الواحد لما بيفتكرها كده يحس ان هو نموذج عباد الرحمن، نموذج وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إذا خاطبهم الجاهلون قالوا، وهو الجماعة في القصة من أولها لآخرها. زمان الواحد كان يقعد يتدبر في القصة دي، يعني الواحد كان عنده تصور زمان كده، انا مش عايز اتجوز بقى واعطل نفسي في الدين، انا عايز اتفرغ لدين ربنا واتفرغ لدعوه ربنا. وكان الواحد يقعد يسمع بقى ايه ما تتجوزش لحد سن الاربعين عشان تتفرغ للعلم والحياه اللي زي دي. فكنت اتصدم لما اقرا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ده الناس دي متجوزه ومخلفه وعندها عيال وبالتاكيد عندها مسؤوليات في الدنيا، طب الناس دي ملهاش في الدنيا بقى وما بتنزلش في، والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا، الناس دي متوازنه جدا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، المفروض اللي طول الليل مرعوب من جهنم ده اصلا ملوش في الدنيا، درويش يعني. الايه اللي بعدها قمه التوازن في الدنيا، لم يصرفوا ولم يقتروا. طب المفروض الناس دي الالتزام، كان الواحد تصوره زمان على الالتزام ان الالتزام ده الا تعصي الله، تصور المثالي على الالتزام الناس دي ما بتقعش ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما إلا من تاب، الناس دي بتقع، الناس دي بتقع وبتقوم تاني. طب المفروض الناس دي بقى عايشة في وسط بقى مجتمع كله صالح ومجتمع بيشجع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الناس دي عايشة في وسط مجتمع الطرح الإعلامي بتاعه ممكن يكون ضد الدين من أساسه من الأساس. طب والذين لا يشهدون الزور، اعياد النصارى كما قال الحسن البصري، ده في اديان اخرى، واذا مروا باللغو ده كوره ومش كوره وملاهي ومش ملاهي وساحل شمالي ومارينا وشرم وغردقه، يعني الناس دي عايشه في مجتمع زينا، ده ربنا بيوصفنا، ده ربنا بيوصف وربنا بيثني عليهم بيقول ولا يزنون، ولا يزنون الا اللي يقع منهم ويرجع يتوب تاني ولا يزنون. هو انا امتى اقول ما شاء الله ده الشيخ ايهاب اللهم بارك اللهم بارك، ده عمره ما سرق ولا قتل ولا زنى، هو امتى الكلام ده يبقى اكرام لشخص اصلا؟ امتى ده هو اكرام فين؟ اما يبقى المجتمع كله كده بقى، اما يبقى النساء كاسيات عاريات، واما يبقى المجتمع كله فتن، واما يبقى يعني الناس دي عايشه في مجتمع اسوأ من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ومع ذلك اولئك يجزون الغرفه. الغرفه دي في بلاد الفلاحين زمان في القرى كانوا يعملوا بابين، باب لغرفه وباب للشقه كلها للبيت كله. الغرفه دي كانت هي بقى بتاعت الضيوف وبتاعت الاكرام وبتاعت كبار الزوار، فالغرفه دي ده كبار زوار الفردوس الاعلى، ده مكان كبار الزوار في الفردوس الاعلى، يعني الناس دي خدت القمه سقفها عرش الرحمن مباشره خلاص. ازاي في واقع واحد بالمنظر ده والناس دي وصلت كده؟ لم اجد تفسير الا ضمير الجماعه، واو الجماعه يمشون على الارض اذا خاطبهم جان قالوا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا، لا يشهدون الزور، اذا ذكروا بايات ربهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة. الناس دي يعني الناس دي كانت مع بعض، الناس دي ركبت الطيارة ما ركبتش الحصان. اللي راكب حصان بيبذل مجهود اكبر من اللي بيقود طيارة، بس اللي بيقود طيارة بيوصل اسرع منه 1000 مرة. الحصان ده البطل الفردي، الفارس الفردي اللي عايز يوصل لربنا لوحده، بيبذل مجهود وبيوصل لحاجات حلوة، ولكن اللقاء الطيارة بيبذل مجهود اقل وبيوصل اسرع بكتير جدا. الطيارة دي الصحبة الصالحة وبيئة الايمان، فارق رهيب. الناس دي ركبت الطيارة، فالناس دي قامت الليل وهي مش مستصعبة، واشتغلت في الدعوة وهي مشونة على الأرض وهي مش مستصعبة، والناس دي توازنت بين الدين والدنيا واشتغلت في الدنيا، والناس دي كانت بتتوب، والناس دي كانت بتحضر الدروس لم يخروا عليها صما وعميانا، والناس دي كانت مهتمية بتربية زوجاتها وولادها، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والناس دي كان لها دور مجتمعي في الدعوة إلى الله، اجعلنا للمتقين أمام. الناس دي كانت مؤثرة جدا. ليه؟ لأنهم راكبين الطيارة. اوعى ما تركبش طيارة وتواصل وتواصل وتواصل مرتين من الأربع شروط بتوع النجاة في الدار الآخرة. ربنا قال وتواصل. المرة الوحيدة اللي عباد الرحمن جي فيها ضمير المفرد، المرة الوحيدة إلا من ولا يزنون ومن يفعل ذلك، ومن يفعل لما وقع ذكر كفرد، لما وقع ذكر كفرد، لما وقع في المعصية، أما بعد وقع، أما بعد وقع. وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا الحق ده كل خير وكل عبادة وكل طاعة وكل كلمة حق في وجه السلطان جائر، وكل تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على إنه يكمل بقى. ما هو ما فيش بدام في حق يبقى لازم في صبر، فيش حد هيقدر يكمل من غير صبر، لازم توطن نفسك على الصبر في الطريق ده، هو الطريق ده طريق الصبر أصلا. فتواصوا، قلنا أول حاجة نسف العلاقات المدمرة للعمر والمضيعة للعمر. اوعى تصاحب حد علاقتك بيه مش ايجابيه، اوعى، خد بالك. كنت بحاول اغير تليفوني، كنت بغير تليفوني زمان، وكل ما اغير تليفوني اغير الرقم هجيب رقم خاص. ليه؟ عشان ما اعطلش نفسي وعشان اوفر وقتي واوفر عمري. انا زمان يعني اخواني اللي معايا مثلا من 12 سنه 13 سنه الام والاوفياء بقى اللي بيحافظوا على كل ارقامي، اما يطلعوا اسمي من الموبايل تضحك، ارقام كتير جدا، والرقم ده غيرته في وقت كذا وده غيرته في كذا، كل شويه اغير الرقم. ليه؟ عشان اخليه رقم خاص عشان ما اضيعش وقتي. اغير الرقم الاقي وقت بيضيع زي ما هو. طب وبعدين يا جماعه؟ اقوم اغير الرقم عشان رقم خاص، اوعى تدوه لحد اجيبه وقته يضيع برضه. هلا لحد ما في الاخر اكتشفت ان اللي بيضيع وقت هم مين؟ هم اقرب خمسه. هو الخاص اصلا اللي بيضيع لك وقتك. انت فكرك ان اللي بيضيع لك وقتك ان حد اتصل عايز سؤال، اللي بيضيع لك وقتك اي علاقه. طبعا في علاقات ايجابيه طبعا في حياه الواحد جدا، انا اقصد العلاقات القريبه اللي ما بتبقاش ايجابيه هي دي اللي بيضيع لك وقتك اصلا، اللي هي الدنيا. يا ابني خد بالك، اقرب خمسه ليك يا يبقوا سبب وصولك للمجد والقمه يا يبقوا سبب ضياعك، هم اقرب ناس ليك اصلا هي القصه. فدايما احرص على الشراكات الناجحه في الحياه، دايما خد بالك من تواصل دي، خد بالك من تواصل دي، ده دي اصلا اللي هتطلعك من العصره، اللي هتطلعك من العصره وهتفك العصره دي، تواصل دي اللي هتقدر تعدي بيها المرحله العاصره دي، اللي هتقدر تواكب بيها اي عصر وتقدر توصل بيها لاي قمه بقى، هي تواصل دي، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الحاجه الثانيه نسف في تواصل، وبعد نسف العلاقات الفرديه المدمره نسف الفرديه، مش هتوصل لربنا لوحدك. الحاجه الثالثه نسف المشيخه، ما تعمليش فيها شيخ. شيخ يعني انصح ولا انصح، ده قصدي بالكلمه يعني، مش يعني والا فطبعا لو انت راجل من العلماء الكبار زي مشايخنا كده عم شيخ على راسنا، انما المشيخه في وسط او الاستشياخ اللي هو ايه، انا انصح ولا انصح، اللي هو التكبر عن النصيحه، التكبر على ان ده ينصحني وده يوعظني وده يذكرني وده يساعدني. خليك واحد من الناس واركعي مع الراكعين، خليك دايما وسط الناس، خليك دايما بين الناس، ما تحسش ان انت بقيت مميز عن حد في حاجه. يوم ما تحس بالاحساس ده انت هتخسر كتير جدا جدا جدا، صورة عظيمة ومعانيها كتيرة، ولكن احنا برضو معانا حاجات كتير جدا الوقت مش هنقدر ان احنا يعني، ولكن احنا عشنا مرتين مع انوار صورة العصر و يعني مواكبة العصر في فهم صورة العصر، يعني صورة العصر صورة فعلا ممكن تغير حياتك وتديك خارطة الطريق لو انت قدرت ان انت تفهمها. فضلوا مني تلاقي مذكرة صورة التوبة اللي انا وعدكم بيها، فاكرين وعدكم بيها من قد ايه؟ الحمد لله وشكر الله المذكرة خلصت. هي نواة كتاب يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن قريبا كده تلاقوا كتاب فضل منة الله مذكرة جميلة وفيها الحداشر محاضرة اللي أنا أدتهم لكم في سورة التوبة بالضبط بخلاصة بترتيب بتوثيق علمي للمعلومات فضل منة الله حاجة طيبة جدا فضل منة الله الواحد فرحان يعني اللهم لك الحمد إن الواحد بر بالوعد بتاعه معاكم فيها المعارك العشرة اللي احنا اتكلمنا عنها بصورة وافية يعني فضل منة الله مذكرة جميلة إن شاء الله بإذن الله وأنا الوقت إن شاء الله بإذن الله كمان هنزل لكم منها طبعة تانية يعني هنزل لكم منها بس كده حلوة قوي يعني كده ما حدش له حاجة عندي يعني إنما إن شاء الله بإذن الله هحرص إن أنا كمان أطور في المذكرة جدا الأيام اللي جاية بس اليومين اللي فاتوا اتشغلت شوية على إن أنا أعمل كده فإن أدركت أدركت ما أدركتش بقى تبقى نصيب بقى إيه أي حد تاني المذكرة أنا معايا 7 نسخ فأنا هوزع 7 نسخ دول هدية على اللي هيجاوب هو التحفيز مستمر ولا مش مستمر مش موجود دلوقتي حاليا مستمر أسألكم أسئلة إيه بقى يا جماعة حد يقول لي يعني إيه إن الإنسان اللي في خسر يرفع إيده اللي مش هيرفع إيده هيجيب فلوس غرامة يرفع إيده وأنا أقول يعني إيه إن الإنسان اللي في خسر بس خدوا بالكم اللي ياخدوا المذكره يكون داخل المسابقه طب استنوا بقى يا جماعه يكون داخل المسابقه برضو ما مش هادي يعني المذكره لان فعلا ايه انا ما اعرفش حوالي 100 صفحه يعني فهي برضو تساوي يعني يا جماعه ان شاء الله يعني معلومات كده كده ما لهاش ثمن انما داخل المسابقه يعني ايه ان الانسان اللي فيه خسر يا سيدي ده ايه الكلام الجميل ده خسران ونقصان وهلاك انا اخترت لكم هنا معنى الايه النقصان يعني عشان تعرفوا برضو كده تبدا تفهم كل ايه بيبقى فيها مثلا 4-5 اقوال للمفسرين انا هنا لو جبت كل قول وفرقت على كل قول تبقى الموضوع ايه كده هنقعد في كل كلمه محاضره فبختار ممكن قول او قولين واخدين بالكم معايا وحاول اسقط على الواقع بتاعكم فيها خد يا بطل اسمك ايه احمد مين اللي جابك هنا تتقابل معاهم فين خد انت طيب ما تنسوش طبعا يا جماعه درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي رجع في مسجد البدر كل سبت من المغرب للعشاء تنسوش يعني بكره ان شاء الله مغرب للعشاء طيب حد تاني داخل المسابقه يقول لي عايزين مسابقه ما هو الشيخ محمد سويلم بقى الشيخ محمد سويلم فين هتنزل النت هينزل لهم المذكره طبعا بي دي اف باذن الله على طول يعني ها الايه في نسخ عند النساء برضو خلاص الشيخ محمد ربنا يحفظه يعني ويعقيل ان انا قايم بالواجب يعني حلو جدا ان يبقى اللي يمسك صغر يمسكه يعني جميل يعني بفضل ومنة الله ربنا يبارك فيكم جماعة كده وتبقوا من اصحاب الصغور كده في نصر الدين الله سبحانه وتعالى طيب حد يقدر يقول لي ترابط ثلاث ترابطات ما بين سورة العصر وسورة التكاثر طب ترابط واحد قول ابراهيم ده من الاقوال المفسرين يعني من النعيم الفراغ ايوه والعصر هو الايه الزمن والعمر في قول من اقوال العصر والزمن العصر هو الايه هو الزمن على مدى العصور والازمان واختار هذا القول بعض المفسرين ان على مدى العصور والازمان كانت هذه القاعده النهائيه ان كل الناس خسرانين الا اللي عمل الاربع حاجات دول خدوا ابراهيم طيب عايزين مين يدخل المسابقة إن شاء الله بإذن الله يبقى عليها إيه بقى على 3 أسابيع تقريبا إن شاء الله بإذن الله مين يدخل المسابقة بقى وياخد المذكرة يذاكرها الرجل اللي رفع إيده أول واحد ده الأسود فازرق هتدخل وهت أنا عايزك تأكد لي كده أنا مش عارف حاسس ليه إن أنت طب خد دي طب خلاص طب دلوقتي لا يعني مين يدخل المسابقه ان شاء الله باذن الله ويصوم 2 وخميس لحد رمضان انا عايز حد كده يحسسني ان انا هتدخل المسابقه طب خد يا عم كده كده في المسابقه يصوم 2 وخميس طب عايزين حاجه كمان بقى و13 و14 و15 بتصومهم برضه طب انت اللي جابه لنفسك بقى و ايه خد يا عم ربنا يبارك لك ربنا يسبب بس انت اسمت بس مين ياخد المذكرة ويدخل المسابقة ويذاكر ويصوم 2 وخميس لحد رمضان هتنفس بجد كلام رجالة. بحب ألعب مع ابني لعبة كلام رجالة. لسه للأسف الشديد هي دي نسختين طبعا. الله والله يا شيخ أبي ربنا يحفظك. بس أنا مش عارف هي وما دول في بعض يا شيخ محمد. دي آخر نسخة وسبحان الله وش بس عشان يبقى في صفحة بيضة تحط فيها المعلومات الزيادة من التفاسير التانية. فتفضل طول عمرك تذاكر سورة التوبة مذاكرة. المذكرة دي يا جماعة فيها ميزة مش موجودة في أي مذكرة تانية. أنت كنت بتقول يا شيخ إيهاب؟ ويصلي قيام ليل بسورة التوبة. يعني عايز طب أعمل إيه؟ أنا عايز حد يا جماعة يعني أحس إن أنا دكتور ماجد. أنت عصام والله ما شفتك شيخ عصام. انا عشمت الراجل حبيب قلبي ربنا يحفظك. ده انا يعني بص انت ان شاء الله لك شيخ محمد عايزين مذكره للشيخ عصام راجل يعني فضل. انا اسف والله يا اخواني والله نفسي اديكم جمال المذكره بس فعلا هو النسخ اللي قدامي دي ويعني ايه فسامحوني.